إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وعل وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وجمع الله تعالى به بعد الفرقة والشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، طبع الله جل وعلا خيار خلقه على أخلاق نهاهم الله سبحانه وتعالى عن مخالفتها، وذم الله جل وعلا من تخلف أو خالف هذه الأخلاق. ومن أعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال، وأخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل إليه أعرابي فسأله قال يا رسول الله متى الساعة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم لم يسمع ما قال، حتى إذا مضى برهة قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه أين أراه السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيع الرجل أمانته في بيته، وضيع الزوج أمانته مع زوجته، وضيعت الزوجة أمانتها مع زوجها، وضيعت الأم أمانتها مع أولادها، وضيع الجار أمانته مع جاره، وأيضا كل من كان مسؤولا في مكان عال ضيع من كانوا تحته، فأصبحت الدنيا ما بين خائن ومتلاعب ومضيع للأمانة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تضيع الأمانة، وكان يؤكد أن كل الناس على أمانة، فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فهو أمين على أولاده ينبغي أن يلاحظهم في جميع أمورهم، وهي أيضا أمينة على بيت زوجها. أيها المسلمون، لعلنا اليوم لا نتكلم عن الأمانة بمعناها العام، فإن الحديث بنا يطول إن تكلمنا في تشعيبها، لكن تعالوا نتكلم عن أمانة الموظف الذي يعمل، سواء يعمل في وظيفة حكومية أو يعمل أجيرا عند أحد في مؤسسة أهلية أو إلى غير ذلك، مهما صغر أو كبر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام هؤلاء الذين يأتمنهم الناس على أموالهم أو يأتمنونهم على أعمالهم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يخير هؤلاء الموظفين بين أن يقوموا بالأمانة وبين أن يسلموا عملهم إليه ليوكل إلى غيره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا في إعطاء المسؤوليات، ليس عنده لأن هذا قريبي أو أن هذا جاري أو أن هذا صهري، كلا، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلبس أمانة لشخص أو أن يجعله في مقام مسؤولية للأمة ينظر صلى الله عليه وسلم إلى قدراته، إلى انتفاع الأمة به، ولم يكن ينظر إلى ما ينظر إليه الناس اليوم من قرابة وقبيلة ونحوها. ألم ترى إلى ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه قال يا أبا ذر والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، يا أبا ذر والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، ثم قال وإنك رجل ضعيف فلا تتولين على اثنين، فإنها يوم فإنها أمانة، يعني الأمارة والولاية والمسؤولية، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. وفي رواية في الصحيح أيضا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وليت فلانا ووليت فلانا وفلانا، فولني، جعلت أصحابك على ولايات، فولني يا رسول الله. وكان أبو ذر يسمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مواطن كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق ذي لهجة من أبي ذر. ومع ذلك لما قال ولني لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طول صلاته في الليل، ولم ينظر إلى طول صيامه، ولم ينظر إلى رقة قلبه وكثرة دمعه، كلا، إنما نظر إلى قدراته فيما سيعطيه من أمانة. فقال له صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، قال له: يا أبا ذر، إنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنك رجل ضعيف، لا تتولين، لا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين على مال يتيم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا في ذلك. فبالله عليك أرسل اليوم في هذه رسالة إلى أقوام من أقوامنا، تجد أحدهم إذا كان مسؤولا في مكان ثم لا يلبث إذا مضى وقت أنه إذا جاء إليه شخص لأجل أن يتوظف لم يسأله ماذا تعرف، إنما يسأله من تعرف لأجل أن يشفع لك، من تعرف لأجل أن يتوسط لك في الوظيفة، ولا يسأله ماذا تعرف من معلومات ومن قدرات يمكن أن تنفع المسلمين بها. فإنها أمانة، كل من كان في مسؤولية وهو يعلم أنه ليس على قدرها وأنه لا يقوم بحقها فإن الله تعالى سوف يجعلها عليه خزيا وندامة إلا من قام بحقها، كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا توظف في مكان ينبغي أن يعلم أنه أجير في هذا المكان، وأنه مستأجر طوال الوقت فيما يخص العمل ودون أن يصرفه في غيره. وعظ الشيخ المعمر ابن علي البغدادي المتوفى سنة 507 وعظ نظام الملك الوزيري موعظة بليغة مما قال فيها، قال له: معلوم يا صدر الإسلام أن آحاد الرعية من الأعيان مخيرون في القاصد والوافد، إن شاءوا وصلوا وإن شاءوا فصلوا، وأما من توشح بولاية فليس مخيرا في القاصد والوافد، لأن من هو على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير. من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع ثمنه وأخذ ثمنه، فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا، لأن ذلك فضل وهذا فرض لازم، فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. يقول له: لا ينبغي لك أن تصلي نافلة في مكان العمل وأنت مرتبط بموظفين أو بمراجعين يحتاجون إلى هذا الوقت، ولا أن تدخل معتكفا تبكي فيه من خشية الله وتختم فيه القرآن مرارا وتفرط في عملك الأصلي. يقول: إن من كان على الخليقة أجير أمير فهو في الحقيقة أجير، ليس له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره. فانظر بالله عليك اليوم إلى عدد من الموظفين الذين يضيعون الأمانة، وتجد أنه يجلس أمام جهاز الكمبيوتر ويدخل إلى الإنترنت، يدخل إلى بريده الإلكتروني الخاص، يدخل ربما أحيانا يشرف على مواقع ويأخذ على ذلك عوضا وهو في مكان عمله، ويعلم أنه يعطل بذلك أعمالا كان يمكن أن ينتهي منها. من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، ويعلم ما دام أنه يأخذ كل الأجر فيجب عليه أن يوفي كل العمل. وربنا جل وعلا يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ينبغي أن يتنبه الإنسان لمثل ذلك. ومن ذلك أيضا أيها المسلمون أنه ينبغي له أن يؤدي عمله بجد وإخلاص لأجل أن يؤجر عليه في الدنيا والآخرة، وألا يعد أحدا إلا وهو متم له وعده، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري. وقال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم قال ابن كثير: وهذا يشمل جميع الأمانات، أمانة العبد على دينه بإقامته لصلاته وصومه وعبادته، وأمانة العبد على نفسه، وأمانة العبد على ولده، وأمانة العبد على ماله ومال غيره. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن ذلك أيضا أنه يجب على الموظف إذا كان أمينا أن يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل هو به. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. إذا تنبه الأمر إلى مثل ذلك، تنبه المرء أنه كما أنه يكره إذا كان له مراجعة في أي مكان أن تؤخر معاملته، كذلك لا تؤخر معاملات الناس عندك. كذلك ما دام أنك تحب إذا ذهبت إلى أي موضع أن تستقبل بابتسامة ولطف، كذلك أنت عامل الناس بمثل ذلك، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن ذلك أن يبتعد عن أكل الرشوة أو أخذ الهدية إذا كان مصدرها من عمله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، حديث ابن اللتبية رضي الله عنه. فعند البخاري أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية، وهو رجل من الأزد من قبيلة، استعمله على أن يجمع له الصدقات والزكوات من الأعراب في البوادي. كان الرجل يذهب فيجمع من عنده إبل أو عنده غنم، فيجمع منهم الزكاة، يأخذ شاة ويأخذ بعيرا. فكان بعضهم يعطي هذا الرجل هدية، فأقبل الرجل بالنعم، وهو رجل اجتهد فأخطأ، ظن أنه يصح له أن يأخذ من هذا المال، أن يأخذ هدايا وهو موظف براتب عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بالمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، أمره بأن يدخل هذه الزكاة مع إبل الصدقة ومع الدواب، فقال: لا يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. وهذا يدلكم أيها المسلمون أيضا على أمانة ابن اللتبية رضي الله عنه، فإنه لو أضمر نية سوء لكان قد خبأ بعض المال قبل أن يحضره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه اجتهد، ظن أنه يجوز أن يأخذ هدايا وهو يعمل في وظيفة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فرق المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال: ما لأقوام نستعملهم على عمل ثم يجيء أحدهم ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم، قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فكان يحذر من أن يكون الإنسان موظفا في وظيفة ثم يضيع أمانته بأن يقبل الهدايا على وظيفته. يكون موظفا في مكان يخدم مصالح الناس، سواء كان مثلا في أمر يتعلق بحجوزات في نقل أو في قطار أو في إجارة سيارات أو في خطوط طيران أو غير ذلك، ثم يأتي بعض الناس ويهديه هدايا حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى لو احتاج قلما فأعطاه أحد الناس القلم ليكتب به ثم قال: اتركه معك، خذه معك هدية، فهذا حرام، فلا يجوز له أن يقبل ولا عودا من أراك ما دام أنه على عمله هذا، لكن لو أهداه ما بينه وبينه محبة وأخوة وصداقة فهذا لا بأس به. والسبب في ذلك أيها المسلمون أن الإنسان إذا كان موظفا في مكان ويأخذ عليه راتبا، إذا تعود أن تتشوف نفسه وتتشوق إلى أن يهدى إليه بدأ يهش ويبش في وجه من يراه أو يتوقع أنه سينال من ورائه هدية. أما غيره فربما لم يقضي له عمله إلا متكاسلا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الباب على كل ذلك ومنع أن يقبل شيئا من الهدايا، وقال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر أيهدى إليه أم لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأمانة وأن يجعلها في قلوبنا متمكنة. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن مما أوجب الله تعالى على الناس أن يقوموا بالأمانة، وأوجب صلوات ربي وسلامه عليه عليهم أيضا أن يأمر بعضهم بعضا بمثل ذلك. فإذا رأى الإنسان من يتلاعب بالأمانة أو يعطل المراجعين ليأخذ من وراء ذلك رشوة أو عمولة لا يحق له أخذها، أو إذا رأى مخالفة في مثل ذلك فلا يجوز له أن يسكت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، فأمر بالتغيير على كل الأحوال. ولا يكفي أن يتكلم جمع الموظفين فيما بعضهم البعض ويبدأون ينتقدون بعضا آخر، كلا، بل أن يكون شجاعا في إنكاره عليه، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وذلك أن الرجل إذا شعر بأنه لا ينكر عليه أحد وأنه يأخذ ما شاء من الأموال فتجد أنه سوف يتمادى في ذلك، لكن إذا علم أن فلانا سيخبر عنه والآخر سينصحه والثالث سيكتب فيه شكوى جعل ذلك، صارت هذه الأمور رادعة له من أن يواصل في مثل هذا المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، سأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل الأمانة، وأن يعيدنا ربنا جل وعلا من الخيانة. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.